من الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة المعروف، لأن معنى التوحيد معنى الشهادتين أن يوحد الله جل وعلا في العبادة. فمن اتخذ مع الله جل وعلا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم، فمعنى ذلك أنه توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا، ومن توجه بالعبادة لغير الحق جل وعلا فإنه مشرك كافر. فإذا هذه الشبهة التي أوردوها يقال لهم فيها ما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب، باب حكم المرتد. ولهذا من العلم الجيد أن يفرد كل أن يفرد من كل مذهب أنواع المكفرات التي يقولها أئمة ذلك المذهب في كتبه، سواء منهم المتأخرون أو المتقدمون، فإنك ستجد أن الجميع قد أقر بأن المسلم الذي ثبت إسلامه قد ينتقل عنه بنوع من أنواع المكفرات. قال الشيخ رحمه الله هنا: ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. وإحلال الدم والمال في المكفرات فيه تفصيل، منها ما يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما لا يحتاج معه إلى إقامة حجة، ومنها ما يستتاب فيه، ومنها ما لا يحتاج معه إلى احتساب. ومثل المعلوم من الدين بالضرورة، يعني الذي لا يحتاج فيه إلى الاستدلال، يعلم ضرورة لا يحتاج لإثباته استدلال، إذ كل مسلم ثبت إسلامه فإنه يعلم هذه المسائل بالاضطرار، يعني علمها لأن أصل دخوله في الدين متوقف عليها، إلا في حالات نادرة من نفع ببادية بعيدة أو ما أشبه ذلك. لكن المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، يعني التي لا يحتاج لإثباتها الاستدلال بل هي شائعة في المسلمين، مثل وجوب الصلوات الخمس ووجوب الزكاة بالجملة وتحريم الزنا تحريم الخمر وأشباه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى دليل، لأن كل مسلم نفع على الإسلام أو دخل في الدين وفهمه فإنه يقر بوجوب هذه ويحرم تلك المحرمات، فليست مما تقع فيه الشبهة. فإذا التكفير قد يكون في مسائل يحتاج إلى إقامة حجة، وفي مسائل لا يحتاج معه إلى إقامة حجة. والذي يكفر ويحل الدم والمال هو الحاكم الشرعي، يعني القاضي أو العالم المفتي، فإنه هو الذي يفتي بكفره وحل دمه وماله، وهذا ليس إلى أحد الناس، لأن التكفير حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى وجود شرائط وانتفاء موانع وإزالة شبهة فيما يحتاج معه إلى إزالة شبهة إلى غير ذلك، فيحتاج في ذلك إلى حكم حاكم. ثم كما ذكرت لك منها ما يحتاج فيه إلى احتسابه، ومنها يعني في القتل ما لا يحتاج فيه إلى احتسابه، فلو تاب تكون توبته بينه وبين ربه جل وعلا. وأما في الظاهر ففي مسائل لا تقبل التوبة ظاهرة، وإن كان يجوز أن تقبل باطنة، يعني إذا صدق في توبته. قال: حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها، مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه. وهذا متفق عليه ما بين علماء المذاهب الأربعة والأئمة الأربعة، في أن الكفر قد يكون بالكلمة دون اعتقاد القلب، فليس من شرط الخروج من الدين أن يعتقد بقلبه، بل قد يقول كلمة يذكرها بلسانه دون اعتقاد القلب لما دلت عليه فيكون كافرا بذلك، أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب ولا يواطئ قلبه عليها، لأن حماية الشريعة واجبة، ولأن من فعل ذلك فقد ترك التعظيم الواجب وأصل الديانة، والتوحيد هو تعظيم الله جل وعلا. فإذا وقع في كلمة مكسرة فإن بعض الكلمات لا يحتاج معه إلى اعتقاد القلب، مثل سب الله جل وعلا أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم معينا أو سب دين الإسلام هكذا بالإغلاق أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا يحتاج معه إلى أن يعتقد. بل إذا سب الله جل وعلا كفر ولو لم يعتقد، وكذلك إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو لم يعتقد، كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المحلول على شاتم الرسول. أو كلمة يذكرها على وجه المزح واللعب، هذا من جنس المستهزئين الذين قال الله جل وعلا فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك: ويقال أيضا، وهذا جواب آخر لأصل الشبهة، الذين قال الله فيهم: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معه ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون؟ وهذا الذي نسبه الإمام رحمه الله إليهم قد يكون باعتبار الظاهر والباطن جميعا، وقد يكون باعتبار الظاهر، فإن العلماء اختلفوا هل هؤلاء كانوا من المنافقين أصلا أو لم يكونوا من المنافقين، يعني الذين نزل فيهم قوله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وعلى كل فإن قوله وكفروا بعد إسلامهم حيث جعل الكفر بعد الإسلام والإسلام هو الظاهر دل على أن الكفر حصل منهم بمنافاة ما قالوا للإسلام الظاهر، وهذا يشمل أن يكونوا منافقين أو أن يكونوا غير منافقين، لأن المنافق أسلم ظاهرا ولم يؤمن باطنا، وهو إذا أظهر شيئا مما يخالف أصل الدين يكفر بعد إسلامه. وكذلك إذا كان من غير المنافقين فإن كلمته تلك جعلته يكفر بعد إسلامه. قال: ولقد قالوا كلمة الكفر، وهذا يدل على أن الكفر يكون بالكلمة، ولم يشترط هنا ولا في آية الاستهزاء الاعتقاد. ولهذا بنى العلماء قولهم إن المسلم يكفر باعتقاد أو قول أو فعل أو شك على أدلة منها هذه الآية. قال الإمام رحمه الله: وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أيضا يضاف إلى ما سبق في تقرير الجواب الأول أنهم قالوا، أنه قال جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر. قوله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا، دل على أن الكفر معتبر فيه القول، ولو كان يحميهم منه عدم الاعتقاد لنفوا عن أنفسهم الاعتقاد وأقروا بالقول، لأنهم يقصدون البعد عن الكفر. فلما لم يحتجوا باعتقادهم الباطن ولا بإيمانهم الباطن دل على حصول الكفر منهم بالظاهر بالكلمة الظاهرة. فقوله جل وعلا: يحلفون بالله ما قالوا، احتاجوا إلى الحلف بالله أنهم لم يقولوا، لأن الكفر يعلمون أنه يحصل بقولهم، ولو علموا أنهم لو حلفوا بأنهم لم يعتقدوا أو لم يقروا بهذا أو يلتزموه في قلوبهم، يعني لو علموا أنهم لو أحالوا على ما في قلوبهم لنجوا، لا أحالوا على ما في قلوبهم. ولكن الله جل وعلا بين أنهم حلفوا على انتفاء قولهم أصلا، وذلك لأجل أن يسلموا من الكفر، وقد قال جل وعلا بعدها: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمانكم. في هذه الآية صرح الله جل وعلا أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزح، وهؤلاء كانوا من المنافقين كما قال الله جل وعلا: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فدلت هذه الآيات على أن هؤلاء كانوا منافقين، وأن تكفيرهم لأجل ما حصل منهم من الاستهزاء بالله والآيات والرسول صلى الله عليه وسلم. فتعليق حكم التكفير في الآية بالاستهزاء بهذه الثلاثة دل على أن المسلم الذي يحكم بإسلامه ظاهرا إذا استهزأ بالله فإنه يكفر بعد إيمان، أو استهزأ بآي الله المتلوة يعني بالقرآن فإنه يكفر بعد إيمان، أو استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بعد إيمان. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، فدل هذا على تعليق التكفير بالاستهزاء بهذه الثلاثة، وهي الاستهزاء بالله ويدخل في ذلك السب واللعن وأشباه ذلك، أو الاستهزاء بالقرآن بنفس الآيات بالآيات نفسها أو بالآية نفسها أو بسورة من القرآن، أو استهزاء بالرسول صلى الله عليه وسلم أو سب القرآن أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقبل منه اعتذاره بأنه لم يعتقد أو أنه إنما قالها على وجه المزح واللعب، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل هذا على أن من حصل منه كلمة الكفر، من حصلت منه كلمة الكفر فإنه يكفر بعد إسلامه ويكفر بعد إيمانه، وهذا هو المراد من تقرير هذا الجواب. قال رحمه الله بعد ذلك: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. وهذه الأجوبة أظنها تبلغ 9 أو 10 التي ذكرها الشيخ رحمه الله في جواب هذه الشبهة، وهي لا شك مثل ما وصفها الإمام رحمه الله أنها من أنفع ما في هذه الأوراق، لأن الأكثرين ممن أقروا بالتوحيد واعتقدوا صحته صعب عليهم أن يخرجوا أحدا ممن أظهر الإسلام عن إسلامه بدعوة غير الله ودعاء الأموات والذبح لهم وأشباه ذلك مما فيه صرف العبادة لغير الله، لأجل أن هؤلاء مسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون إلى آخره، حتى إن بعضهم في جبهته أثر العباد، حتى إن بعضهم يصوم يوما ويفطر يوما، فيقول كيف تحكمون عليه بالخروج من الدين وهذه حاله وهذا ديدنه في العبادة وفي الطاعة وقيام الليل والصيام وكثرة التلاوة وكثرة الصلاة، لأجل أنه دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو اعتقد في الولي الفلاني أنه يملك له نفعا أو ضرا أو أنه يتصرف في شيء من العالم، كيف تكفرونه وهو من أهل الصلاح؟ والجواب أن العلماء كما ذكروا أجوبة كثيرة على هذا، وكل مسلم مهما كانت منزلته فإنه يكفر بعد إسلامه بالشرك باعتقاد باطل أو بقول باطل يضاد الإسلام من أصله، أو بعمل يضاد الإسلام من أصله كالسجود لصنم أو رمي المصحف في القادورات متعمدا عالما وأشباه ذلك، فإنه يكفر بعد إسلامه لأنه فعل هذه الأشياء. والله جل وعلا قال لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أكرم الخلق: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال: لئن أشركت يا محمد ليحبطن عملك. وفسر الشرك بعد ذلك بقوله: بل الله فاعبد، يعني أن من عبد غير الله فهو المشرك الذي حبط عمله. فقال: لئن أشركت ليحبطن عمل ولتكونن من الخاسرين، يعني الذين خسروا عبادتهم وخسروا دنياهم وخسروا آخرتهم. بل الله فاعبد، يعني عبد الله وحده دون ما سواه، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ثم ذكر تطبيقا لهذا الأصل، وهو أن المسلم قد يكفر بعد إسلامه بأشياء بمثلين أو حادثتين: الأولى لأصحاب موسى عليه السلام، والثانية لبعض أصحاب موسى لبعض أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. قال: ومن الدليل على ذلك، يعني على الجواب الأخير، ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم. قوله حكى الله تعالى، ما حكى الله تعالى يعني قصة، فالحكاية هنا بمعنى القصة. حكى الله تعالى عن بني إسرائيل، يعني قصة الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم. هربوا من فرعون وآمنوا بموسى وهاجروا معه وصاروا في التيه حتى حصل منهم ما حصل. قال الله جل وعلا عنهم أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال سبحانه: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وجه الاستدلال أن المسلم والمتبع للنبي المؤمن به قد يتخذ إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا لموسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهؤلاء فهموا، وهم أهل الفهم والإدراك، أن قلب العكوف على التماثيل أو على الأصنام أو على الأوثان أو على القبور أو ما أشبه ذلك، أن العكوف عند هذه الأشياء تقربا لأصحابها عبادة، وأنه اتخاذ إله مع الله جل وعلا. فقال: اجعل لنا إلها، يعني نتوجه إليه في الأرض كما نتوجه لله جل وعلا في السماء، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. واحد نتوجه إليه في الأرض تمثال أو وثن أو صنم. فقال لهم موسى عليه السلام: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. فطلبوا، فلما أنكر عليهم موسى وعلمهم الصواب عليه السلام تركوا طلبهم ورجعوا إلى توحيدهم. قال الشيخ رحمه الله، وهو المثال الثاني: وقول ناس من الصحابة: اجعل لنا ذات أنواط، فحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إله. وهذا حديث ذات الأنوار أنه لما خرج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى حنين وجدوا للمشركين سدرة يعكفون عندها وينوحون بها أسلحة، يعكفون ويعلقون الأسلحة رجاء البركة. وهذان الفعلان وهو العكوف ونوط الأسلحة ونوط الأشياء بالشجر لتنتقل البركة من الشجر إلى الأسلحة فينتفعون بذلك في الدنيا والآخرة جميعا، هذان نوعان من العبادة، فالعكوف والاعتكاف عبادة مستقلة، وطلب البركة والانتفاع في الدنيا والآخرة أيضا عبادة أخرى. فهؤلاء طلبوا إلها مع الله جل وعلا، حيث قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وذات الأنواط تلك فعل عندها المشركون فعلين، الأول العقوف والثاني تعليق الأسلحة للتبرك بها، يعني لينتفعوا بالتبرك في الدنيا بمضاء أسلحتهم، وفي الآخرة لثوابهم على ذلك أو طلب القربى عند الله. قال الله أكبر الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فدل على أن العكوف عند شيء غير ما أذن الله جل وعلا به وهو البيت الحرام وفي المساجد، عكوف لله جل وعلا يتقرب إلى الله وحده، أن هذا صرف للعبادة غير الله. فمن عكف عند شيء يتقرب باعتكافه وعكوفه عنده لهذا الشيء فإن هذا شرك أكبر. وكذلك طلب البركة في الدنيا والآخرة جميعا من أحد بفعل من الأفعال فإن هذا شرك أكبر. هل كفر أولئك الذين قالوا تلك الكلمة؟ قال أهل العلم طلبوا شيئا ولم يفعلوه. فتكفير المشركين حصل بشيئين، بالعكوف وبطلب البركة ونوط الأسلحة في الشجرة، وهذان الفعلان التكفير بهما والحكم بالشرك بهما راجع إلى العمل. لذلك من قال هذه الكلمة فإنه لا يكفر لأنه لم يفعل، وكفر أولئك بالعمل، وهؤلاء لم يكفروا لأنهم لم يعملوا، وطلبهم أنكر عليهم فرجعوا إلى توحيدهم فلم يحصل منهم ذلك. ولهذا من طلب هذا الطلب، من طلب شيئا أو قال شيئا كفره بالعمل، يعني كفره بفعل ما ولم يحصل منه الفعل وإنما حصل منه القول فقط، فأنكر عليه أو علم إذا كان جاهلا قال إنكم قوم تجهلون فرجع فإنه لا يكفر ولا يخرج عن دينه بمقالته. مثلا يقول أحد لماذا ما نذهب إلى الولي الفلاني ندعو عنده، ندعوه ونسأله أن يحصل لنا كذا وكذا، فبمجرد القول إذا أنكر عليه فالتزم وفهم الصواب ووحد فإنه لا يكفر، لأنه بالقول طلب شيئا، ومن طلب شيئا كفره بالفعل فإنه لا يكفر بالقول لأن القول كبيرة، لأن القول كبيرة وليس بكفر في هذه الصورة. قال ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، كذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. وهذا صحيح، يعني هذا الإيراد كما ذكرت لكم صحيح، لكن ليس على ما أرادوا من لزوم هذا الإيراد على شبهتهم. فأجاب عنها الإمام بقوله الجواب أن نقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، فإذا لم يكفروا لا لأجل أنه لا يكفر المسلم، ولكن لأجل أنهم لم يفعلوا، بل هم قالوا اجعل لنا إله، واتخاذ إله مع الله جل وعلا ينافي لا إله إلا الله. قال وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا. ولا خلاف يعني بين أهل العلم في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف يعني بين العلماء في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. وهذا تقرير عظيم وجيه صحيح متفق كما ذكر الشيخ مع كلام أهل العلم في تقريرهم على الآية وعلى الحديث، فإن أهل العلم مجمعون كما ذكرت لك على أن ما كان كفره بالفعل فإن طلبه بالقول دون ممارسة بالفعل لا يكفر صاحبه بذلك، يعني إذا طلبه. قال وهذا استطراد من الإمام رحمه الله، هذا استطراد مهم وعظيم. قال ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. توحيد فهمنا يعني فهمنا التوحيد، وهذا الاستطراد مناسب جدا، لأن قصة بني إسرائيل وقصة من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ خرج إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بكفر، طائفة منهم هم الذين طلبوا ذلك من مسلمة الفتح ممن تأخر إسلامهم ولم يعلموا حقيقة الدين بعد، هذا يفيد شيئا عظيما، وهو أن الموحد الذي دخل في الإسلام وهو يعلم معنى كلمة التوحيد قد تقع له بعض الأفراد في التوحيد يجهلها ولا يفهمها، فيقع في قول كفري وهو لا يعلم. قال تفيد أن المسلم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، وهذا ظاهر، فإنهم لو لم يكن معهم النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونوا يفعلون ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم به. وهذا راجع في الواقع على كثير من أهل العلم ومن المنتسبين للديانة، فإنهم على ديانتهم وعلى علمهم قد استحسنوا بعض الأفعال الشركية، سواء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الصالحين أو الأنبياء كإبراهيم الخليل ونحو ذلك، فدل على أن الصحابة الذين هم أفضل هذه الأمة بالإجماع، أفضل من علماء هذه الأمة بالإجماع، أنهم لما وقعوا في ذلك لا يؤمنوا أن يقع فيه من هو دونهم في الرتبة والمنزلة. فإذا وقع فيه عالم لا يقال هذا عالم كيف تقول إنه وقع في ذلك، بل نقول قد يقع فيه أصحاب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كما حصل من أصحاب موسى وحصل من بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم على فضلهم وصحبتهم، لكن جهلوا بعض أفراد التوحيد. وإذا جهل فإن التعليم والإنكار على الجاهل والإنكار على المعاند وتعليم الجاهل واجب، ولا يجوز أن يقال إن العالم لا يخطئ في هذه المسائل البتة، بل قد يقع الغلط في هذه المسائل ممن هو في المرتبة العليا في زمنه أو في بلده. وإنما المقصود أن الأمة لا يمكن أن تجمع على ضلالة، فإذا وجد من قام بالحق فبين له أن قوله ذلك يقود إلى باطل أو إلى شرك، كفعل بعض المتأخرين حيث ذكروا في كتبهم الفقهية بعض الصور الشركية التي استحسنوا أن تفعل عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما يذكرون قد ذكره طائفة من الكبار والعلماء في كتب الحج سواء الفقهية المطولة أو المناسك المخصوصة في الحج، ذكروا أنه إذا أتى المسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يستحب له أن يدنو منه وأن يناديه بقوله يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم، إلى آخر الأبيات التي فيها استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه. فذكروا أنه يفعل أشياء يمن الشرك بالله جل وعلا. لا يقال هؤلاء علماء كيف نقول إنهم استحسنوا هذا الأمر، نقول من هو أفضل منهم قد يقف عليه، ولا ينقص هذا من منزلتهم، لأن الصحابة الذين قالوا ذلك وطلبوا هذا الطلب الكفرية لما أنكر عليهم وعلموا تركوا هذا القول وأنابوا، هم على منزلتهم وفضلهم وعظم مكانتهم في هذه الأمة، فهم خير الناس لأنهم صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقع العالم في شيء من ذلك فإن العالم إذا لم يكن داعيا إلى الشرك وإنما وقع منه هذا في بعض كتبه من جهة الغلط، فإنه قد يغلط الكبير، قد يغلط العظيم غلطة وأشباه ذلك، وهذا لا ينزل من مرتبته، لأن هذا لو قيل به لكان معنى القول بعدم غلط العالم أنه معصوم مطلقا، والصحابة رضي الله عنهم لم يعصموا، وكذلك من بعدهم أولى بأن لا تكون لهم العصمة. لكن الإجماع لا تجمع هذه الأمة على ضلالة، بل لا يزال في الأرض قائم لله بالحجة، يدلي بالحجة الشرعية الصحيحة ويبينها للناس. فإذا قوله هنا رحمه الله هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم، تفيد التعلم، لأن أفراد التوحيد كثيرة، وربما سمعتم ورأيتم وقرأتم في هذا الزمن من بعض من ينتسبون إلى الدعوة في بعض البلاد وبعض الأمصار، من فعلوا أشياء كثيرة وعملوا أشياء كثيرة يريدون بها نصرة دين الله جل وعلا، ولكن عندهم بعض شركيات، تجد عندهم بعض الأفعال أو الأقوال التي فيها شرك، كمن استحسن الاستغاثة ببعض الأموال إما بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر أو بعمر، وكمن طلب أن يحضر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتلى عنده أبيات معينة فيها الاستغاثة به وأشبه ذلك. فالداعية وصاحب المقام إذا كان يريد هو نصرة دين الله، إذا كان يريد نصرة دين الله فلا يعني أنه لا يقع في ذلك، بل عليه أن يخاف أشد الخوف أن يقع في الشرك وهو لا يعلم، كما قال الشيخ رحمه الله هنا: فتفيد القرآن في التركيب متفقان نص من القرآن أو من سنة وطبيب ذاك العالم الربان. فالعلم هو شفاء الجهل، فالتعلم لا بد منه، ومن قال توحيد أمر فطري لا نحتاج إلى أن نتعلمه ولا إلى أن نبذل فيه الوقت ولا الجهد، فهذا جاهل بنفسه وجاهل بحق ربه جل وعلا. بل التوحيد يحتاج العبد إلى أن يتعلمه دائما حتى لا يقع في شيء من نواقض ذلك التوحيد. وأعجب ما يكون من ذلك قول إبراهيم عليه السلام لربه في دعائه المخلص المنيب: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. فدعا ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام، يعني عبادة غير الله جل وعلا. وإبراهيم هو خليل الله، قال إبراهيم التيمي من سادات التابعين رحمه الله تعالى لما تلا هذه الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. فالعبد يجب عليه أن يتعلم وأن يخاف ويتحرر. فمن علامات سعادة المؤمن وطالب العلم والداعي إلى الله جل وعلا أن يكون دائم التعلم للتوحيد والقراءة في مسائله، لأنه أعظم حق لله جل وعلا. والثاني أن يكون دائما خائفا من الشرك ووسائله، فيكون متحرزا خائفا، كما قال الشيخ رحمه الله هنا في وصيته العظيمة: فتفيد التعلم، وهذا واحد، والتحرز. وتفيد أيضا معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، فإنه لا يقال التوحيد فهمناه نريد شيئا غير التوحيد، لأن التوحيد ينسى وتتشابه مسائله وصور الشرك تتجدد مع الأزمنة، فلا بد أن يتعلم وتبين مسائله. والشيطان ينسي الناس أصل التوحيد ومسائله حتى يقعوا في الشرك. ولهذا تعلمون في حديث عباس الذي في الصحيح صحيح البخاري لما عبد الصالحون من قوم نوح، قال ابن عباس في إشارة عظيمة، قال لما اتخذوا صور أولئك الصالحين جاءهم الشيطان إلى آخر القصة، حديث عطاء عن ابن عباس، قال: فلما تنسخ العلم عبدت. لما تنسخ العلم عبدت. ففي قوله تنسخ فائدتان: الأولى أن العلم بعد وجوده قد يذهب، وإنما يذهب بإهماله. والفائدة الثانية أن قوله فلما تنسخ العلم يعني ذهب شيئا فشيئا، يدل على أن العلم بالتوحيد لا يذهب جملة من الناس، وإنما يذهب شيئا فشيئا، لأنه يتنسخ، ما ينسى ما يرفع فجأة، ولكن يتنسخ شيئا فشيئا، يزول لإهمال الناس وعدم رعايتهم لهذا الأصل العظيم. قال: تفيد معرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وهذه الكلمة قالها توحيد فهمناه، قالها بعض تلامذة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إمام الدعوة، قالوها له في درسه، فإنه لما أتم إقرأ كتاب التوحيد وبيان مسائله فأراد أن يعيد الكرة الثالثة أو الرابعة، قالوا له: يا شيخ، نريد كتابا آخر، نريد الفقه أو الحديث. قال: لما؟ قالوا: التوحيد فهمناه، نريد علما آخر. فقال لهم: أنظروني حتى أنظر في هذه المسألة. فلما أتى بعد بضعة أيام سألهم، جلس في مجلس درسه وبدأ على وجهه التكدر جدا، فقال له: هذا ما شرط الشيخ؟ قال: أبلغت بشيء كدرني. قالوا له: وما هو؟ قال: بلغني أن بيتا في الدرعية ذبح أصحابه عند الباب ديكا لأجل نزولهم البيت، أرادوا أن ينزلوا البيت، وقبل النزول ذبحوا عند الباب ديك يسال الدم على عتبة الباب، وأنا أرسلت من يتثبت في الأمر ونقوم في ذلك بما يجب. فلما أتى من غد قالوا له ماذا حصل يا شيخ؟ وش صار هذا اللي كذا؟ قال وجدت الأمر غير ذلك. قال ماذا وجدت؟ قالوا له قال لهم وجدت أن أهل البيت ما حصل منهم ذلك، ولكن فلان وقع على أمه. أعوذ بالله وقع على أمه، أعوذ بالله وقع على أمه. قال المسألة ما كانت، قالوا لأن حانت، لكن هذا وقع على أمه. الشيخ قال هذه الكلمة، قال منه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أكبر الجهل ومكائد الشيطان، لأنهم استعظموا كبيرة من الكبائر، وأما الشرك الأكبر بالله المخرج من الملة ما أنكرته قلوبهم. لماذا ما أنكرت قلوبهم هذه الصورة وهو إثالة الدم عند عتبة الباب عند النزول نزول الباب؟ لأنهم لا يعلمون أن هذه الصورة لأجل تقرب إلى الجن بدفع شره، أو بدفع شر أصحاب العين الذي هو تقرب بالذبح إلى غير الله الذي هو شرك أكبر بالحق جل وعلا. فاستعظموا كبيرة من الكبائر ولم يستعظموا الشرك الأكبر بالله جل وعلا، كما يحصل وترون ذلك من بعض الجهلة، من أنهم إذا رأوا بعض الكبائر تغيروا وقاموا وقعدوا، وأما إذا سمعوا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا فلا يتحرك لهم ساكن. فتجد أنهم إذا رأوا أو سمعوا ببعض المنكرات في الأخلاق أو الزنا أو وسائل الزنا في بعض البلاد، أو تبرج النساء، أو بعض الكذور، أو بعض الظلم أو نحو ذلك، قاموا وقعدوا وأصبحوا يتكلمون. لكن الشرك الأكبر بالله كونه يرى قبة تحتها معبود من دون الله جل وعلا، أو يرى الناس يذبحون لغير الله، أو يقرأ هذا في مجلة، أو يقرأ هذا في كتاب، لا يحرك قلبه لحق الله الأعظم. وهذا دليل جهله ودليل أنه لم يعرف مصلحة نفسه، لأن هذا الجاهل إذا لم يتعلم التوحيد ويتغير قلبه لسلب حق الله جل وعلا بعبادته وحده دون ما سواه فإنه على شر. فمن وجد في نفسه أنه إذا رأى منكرا من الكبائر تغير، وأما إذا رأى الشرك الأكبر بالله جل وعلا لا يتحرك قلبه، فليعلم أنه ما فهم التوحيد ولا عظم الله جل وعلا حق تعظيمه. وهؤلاء الذين قالوا التوحيد فهمنا، هؤلاء جهلة ودخل إليهم الشيطان من أكبر مكائده، كما قال الشيخ رحمه الله وأجل له المثوبة. وما تفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر جهل ومكائد الشيطان. نقف عند هذا، ولا شك أن هذه المسائل العظيمة تحتاج منكم إلى درس ونظر وتربيت، لأن المسألة في هذا الأمر عظيمة جدا. والله جل وعلا أن يعيذنا وإياكم من الجهل بحقه والجهل بتوحيده، وأن يجعلنا ممن يكثرون من قراءة التوحيد وتعلمه وتعلم المسائل والإدمان المطالع في كتب أئمة هذه الدعوة الذين مكثوا أكثر من قرنين من الزمان يتتابعون في تجلية مسائل هذا، واختصوا به وتفرغوا له حتى غدت مسائله بإيضاحهم وبيانهم واضحة جلية لا لبس فيها. فالله الله في هذا الأمر الجلل والمداومة على فهم التوحيد وعلى مطالعة كتبه وحفظ ذلك ومدارسته، فإنه نعمة العلم ونعمة العاقبة لأصحابه والعاقبة للمتقين. هل يكفر قوم بأن عندهم عادة سب الدين والرسول ومنهم جاهل بأن ذلك كفر وأنه منكر، هل يكفر بالجهل؟ من سب الإسلام، من سب الإسلام الذي أنزله الله جل وعلا على محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ولا يعذر بالجهل ولا بأن يقول أنا قلت على وجه المزاح واللعب أو غضبت ما علمت إلى آخر ذلك. كذلك سب الله جل وعلا، كذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن تعظيم الله جل وعلا وتعظيم رسوله صلى الله عليه وسلم وتعظيم القرآن وتعظيم دين الإسلام، هذا واجب من الواجبات ويعلم بالضرورة من دين الإسلام. فإذا تبع فمعناه أنه نافى ذلك التعظيم، وهذا كفر بمجرده. أما سب دين فلان فهذا لا يكفر به إذا سب دين معين من الناس، مثلا تخاصم اثنان فقال أحدهما للآخر كذا دينك فسب دينه، فهذا لا يكفر لأن هذا يحتمل أن يريد تدينه والديانة التي هو عليها، فلا يكفر إلا إذا سب الإسلام مطلقا. أما إذا سب الدين المضاف إلى بعض الناس فإنه لا يكفر به لأن هذا فيه شبهات لكن يعذر ويؤذر. يذكر الدرس الجديد متى سيكون؟ ربما أن يكون ليلة الاثنين أو ليلة الأربعاء، وربما الراجح أن يكون ليلة الاثنين، لكن إلى الآن ما تحدد ولا متى سنبدأ به، ونبلغكم في حينه إن شاء الله. يقول هناك بعض الإخوة في المنطقة الشرقية في مدارس يكون مديروها من الرافضة أو مدرسوها، أما إذا كان المدير من الرافضة فهذا يجب عليك أن تبلغنا به، نسعى إن شاء الله في عمله. أما المدرس الذي يدرس فهذا أحكام معاملة المبتدع معروفة في كتب أهل العلم وفي فتاويهم، يمكن أن ترجع إليها. أما المدير فلا يجوز أن يسكت عليه لأن المدير موجه آمر ناهي، فتبلغنا بذلك إن شاء الله. قل فعل الشيخ محمد عبد الوهاب فيما فيه اختبار لكلامه هل يعتبر من الكذب من أجل العلم والتعلم وهل هو جائز؟ نستفيد من فعل الشيخ أنه جائز، هذا للتعلم في كذب للمصلحة الشرعية جائز كما هو معلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الكذاب الذي يقول خيرا أو ينمي خيرا، وهذا الذي فعله الشيخ من أعظم الخير لهم وليس هذا من الكذب. هذا بالمناسبة نذكر أن بعض الإخوة يكثر من الاعتراض، وهذا لا ينبغي، فإن أفعال أئمتنا والراسخين في العلم نستفيد منها، فالأصل فيها الاستفادة والسلامة، إلا إذا عارضت نصا أو دليلا من الكتاب والسنة أو الإجماع أو فعل الصحابة ونحو ذلك فإنهم لا إثم سلام، لكن الأصل فيها السلام و أننا نستفي من أقوالهم ومن أفعالهم. قل ما رأيكم في من يزور أماكن الشرك للوقوف على حقيقة الشرك دون أن ينكر عليهم بحجة أنه سيتعرض للخطر إذا هو أنكر؟ لا يجوز له أن يحضر مكان يعبد فيه غير الله، يعبد فيه غير الله، يستغاث فيه لغير الله، يصلى فيه للميت، يتجه إليه بالقبلة، يطاف على قبره ويسكت ولا ينكر، أن هذا أعظم المنكر وهو الشرك. لكن كيف ينكر؟ هذا يحتاج إلى بيان. الشيخ رحمه الله محمد في إمام الدعوة لما كان يحضر عند الذين يعبدون زيد بن الخطاب كان يقول لهم في أول الدعوة الله خير من زيد، فينبههم أن دعوة الله جل وعلا وحده أنها أفضل، وهذا من التدرج في الدعوة، فإذا كان يرى أن الإنكار عليهم لن ينفعهم وأنه إذا قال مثل هذه الكلمة أنها أنفع لهم فهذا بما يرى أن المصلحة الشرعية فيه، أما أن يحضر مثل هذه الأماكن ولا ينكر البتة فهذا حرام عليه ولا يجوز. نسأل الله لنا ولإخواننا العفو والعافية والمغفرة. سياحة تفرج على الذين يعبدون غير الله، لن أعوذ بالله، هذا الشرك. يتغيب الواحد من رؤية قبة من دون أن يعرف ماذا تحتها، وكيف يذهب وينظر ويجلس معه ويسكت على طبعا مفهوم الشرك بالصور المختلفة هذا يختلف فيه الناس، لكن ينبغي ألا بل يجب ألا يأخذ الشباب هذه المسائل من غير الراسخين في العلم، لأن كون صورة ما صورة شركية هذه إنما يعلمها أهل العلم في المسائل الحادثة الجديدة. هذا يسأل عن بعض ما يذكر من الأنظمة الرأسمالية والشيوعية والوطنية وتهجير الماضي أو تمجيد الماضي إلى آخره وغيرها من الصور، فهذه تعرض المسألة على أهل العلم، فإن قالوا إن هذا حكمه كذا فيصار إليه، لأن المسائل تختلف والأوضاع تختلف، وليس كل ما ظنه المرء شركا يكون شركا، بل قد رأيت في بعض الكتب كتابه من اسمه الأوثان أو شيء أن مؤلفه جعل الفاس وثنا وأن حال جالسين أمامه لينظروا أنهم عاكفون عند هذا الوثن، وفكل من فعل هذا بأن عكف عند هذا الجهاز ساعات طويلة فإن هذا عبادة لغير الله جل وعلا، هذا لا شك أنه استحاس على الدين وقول بلا علم وخروج عن ما يجوز، فإن القول على الله بلا علم أكبر من الكبائر العملية. وما رأيك يا شيخ في من ينكر أهمية هذا المثل ويقول إن كان له أهمية تذكر فهي للدعاة في الخارج ونحن تكفينا قراءته؟ كلام الشيخ فيه، ومنه تعلم أن قول الجاهل التوحيد فهمناه من أعظم الجهل وأكبر مكائد الشيطان، فليحذر على نفسه. ذكرت أن من سجد للصنم فإنه كافر، هل هذا يكون بعد الاستبطال بمعنى كذا؟ فشك، من سجد للصنم فإنه كافر ظاهرا، سجود للصنم من الكفر العملي الذي يضاد الإيمان، فإن الكفر قسمان، كفر اعتقادي يكون بالاعتقاد وكفر عملي، والكفر العملي قسمان كما ذكر ابن القيم في أول كتابه الصلاة، قسم يضاد الإيمان من أصله كسب الدين يعني الإسلام أو سب الله أو سب رسوله أو السجود للصنم أو إلقاء المصحف في القاذورات تعمدا عالما وأشبه ذلك، فهذا كفر عملي يعني كفر بعمله وهو مخرج من الملة لأنه مضاد للإيمان، وقسم آخر من الكفر العملي ما لا يضاد الإيمان مثل المسائل التي ذكروها، ترك الصلاة عند طائفة كثيرة من أهل العلم، ومثل الحكم بغير ما أنزل الله، ومثل سباب المسلم قتاله، قتال سباب المسلم الفسوق، فسوق وقتاله كفر، قتال المسلم يعني تقاتل المسلمين وأشبه ذلك مما جاء في الشريعة أنه كفر. فإذا من فهم أن تقسيم الكفر إلى اعتقاد وعمل أن العمل لا يكفر هذا غلط عظيم، حتى غلط على ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم في كتابه الصلاة الذين نقلوا عنه هذا التقسيم قال وكفر عملي، مثل السجود للصنم كذا وهذا يضاد الإيمان، ومثل كذا. وقال وكفر عملي، ومنه ما يضاد الإيمان كالسجود للصنم ومثل إلى آخره، ومنه ما لا يضاد الإيمان كترك الصلاة والحكم بغير ما أنزل الله إلى آخر كلامه. العلماء حين يقسمون الكفر إلى اعتقادي وعملي، هذا تقسيم لمورد الكفر، فإن الكفر مورده قد يكون جهة الاعتقاد وقد يكون جهة العمل، والاعتقاد منه الشك أيضا، والكفر العملي منه القول والفعل ومنه ما لا يكفر. فإذا قول العلماء أن الردة تكون باعتقاد أو قول أو فعل أو شك راجع إلى هذين القسمين، اعتقاد أو عمل، ولكن الكفر العملي منه ما يضاد الإيمان من أصله كما ذكرنا، ومنه ما لا يضاد الإيمان من أصله. فليس معنى كفر اعتقادي وكفر عملي أنها مساوية للكفر الأكبر والأصغر كما يظنه طائفة، هذا غلط عظيم على أهل العلم، فإن الكفر اسم كفر أكبر وأصغر باعتبار، كفر أكبر يعني مخرج من الملة، وكفر أصغر يعني غير مخرج من الملة، فباعتبار حكم هذا الكفر فإنه يكون أكبر ويكون أصغر، وباعتبار مورد الكفر قد يكون اعتقاديا وقد يكون عمليا، والاعتقاد أكبر وقد يكون بعض أقسامه أصغر، والعملي قطعا منه أكبر ومنه أصغر. فقول بعد هذا العلم الكفر العملي هو الكفر الأصغر هذا غلط، بل الكفر العملي منه أكبر ومنه أصغر، فتقسيمات العلماء متداخلة، مثل ما نقول في الشرك أكبر وأصغر، والشرك يكون بالاعتقاد ويكون بالعمل، فإن من ذبح لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن نذر لغير الله فهو مشرك بالعمل، ومن استغاث بغير الله فهو مشرك بالعمل، وهذا الفعل منه قد يؤول إلى اعتقاد وقد لا يؤول إلى اعتقاد. فالمكفرات العملية كفر الأكبر أو الأصغر من الكفر العملي قد ترجعها إلى اعتقاد وقد ترجعها إلى عمل مجرد. فإذا ليس كل ما قيل فيه إنه كفر عملي يساوي الكفر الأصغر، بل قد يكون هذا وقد يكون هذا. نرى بعض الأشخاص يستشهد بما يحصل له من مواقف في حياته اليومية ببعض الآيات والأحاديث فيضحك من حوله، وهو في تلك الحالة ليس بمستهجن وإنما قالها لمناسبة الموقف، ما حكم هذا الفعل وبماذا ينصح هؤلاء؟ أما من جهته فإذا كان أوردها إرادة عادية وهم الذين ضحكوا فهو ليس عليه حرج إذا لم يتعمد إضحاكهم بما أورده، وهم على قسمين، إن ضحكوا لفعله فهذا مما هو ساحر مما هو مباح، وإن ضحكوا على استشهاده بالآية أو ضحكوا على الآيات فهذا يدخل في الاستهزاء. فهنا يستفصل، ضحكوا لأي شيء؟ هل ضحكوا لفعله بما حصل له أو ضحكوا على الآيات؟ إن ضحك على الآية فهذا داخل في الاستهزاء بالآية، هذا الفعل ليس على الآية، إذا ضحكوا على استدلاله فهذا ضحك على فعله، فلا قد يكون ذلك من خلاف الأدب فقط. يقول لما لا يكفر بعينه من فعل كذا وكذا؟ ولهذا التكفير حكم شرعي فقهي راجع إلى أهل العلم ليس لمن سمع، فمن سمع كفرا يجب عليه إنكاره، لكن لا يكفر إلا بعد حكم عالم، التكفير ليس لأحد الناس، حكم فتوى. من يمثل في مسرح أو تمثيلية يمثل دور أحد الكفار فيسب الممثل النبي صلى الله عليه وسلم هل يكفر بذلك؟ هذا من المنكر الأعظم. يمثل سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا شك أنه منكر أعظم. مصاحبه إن لم يكن له شبهة في ذلك فإنه يجب أن يعذر وأن يقام عليه، لأنه لا يجوز أن يمثل بسب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الاستهزاء. بعض الأسئلة هذه تأخذ وقت كلها في الاستهزاء. وكيف تفرق ما بين تكفير الذين نزل فيهم قول الله قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون وبين الصحابة الذين ورد ذكرهم في حديث ذات أنواط حيث إن أولئك كفروا بمجرد القول وهؤلاء قالوا واعتقدوا ولم يكفروا؟ الفرق بينهما ما ذكرت لك أن التكفير قد يكون باعتقاد أو بقول أو بعمل أو بشك، فالذي قال تلك المقالة وطلب كفرا، وطالب الكفر الجاهل ليس بكافر، أما من عمل العمل المكفر فهذا انتقل إلى العمل المكفر، فقول المستهزئين هذا داخل في قسم القول المكفر، وأما من سألوا ذات أنواط فقولهم لا يدخل في القول المكفر ولكن يدخل في العمل المكفر. التقسيم يجعل فرقا بين هذا وهذا، من مرد هؤلاء إلى الفعل وأولئك مردهم إلى القول، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، اللهم صل وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وتفيد أيضا أن المسلم المجتهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه السلام تغليبا شديدا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. والمشركين شبهة أخرى يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل رجل قال لا إله إلا الله وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهل أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، فيقال لهؤلاء الجهال. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود واتباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب بالنار. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر. وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من أنكر شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها. فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، إذا جحد فرعا من الفروع، ولا تنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورأسه. ولكن أعداء الله ما فعلوا ذلك. ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث. فأما حديث أسامة